بفعل الماضي سبح لله، والبسملة تقدمت، فسبح هنا من المفسرين من قال سبح صلى ودعا، أي صلى لله وخشع وطاع لله، ومن من قال سبح يعني بمعنى قدس ونزه، فتكون اللام مؤكدة صلة على المقصود بسبح. إذا كانت سبح صلى تكون صلى لله، وإذا كانت سبح بمعنى قدس ونزه تكون اللام مؤكدة، أي صلى أو قدس أو سبح أو لأجل الله ما في السماوات، غلا ما، لأن ما في الكون أكثره غير مكلف، النجوم والبحار والسماوات والأراضين والأشجار، هذا غير مكلف، وغير المكلف يعبر عنه بما، والعقل يعبر عنه بمن، وقد يعطى هذا حكم هذا وهذا، لكن هذا أغلبي، كما قال ومنهم من يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطنه من المخلوقات غير عاقل، لكن في الغالب أن تكون من للعقلاء وما لغير العقلاء. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزهه وقدسه وصلى له وأطاعه وهو جل، وهذا يدل على قدرة الله، وعلى أن الشريحة التي عصت الله من الإنس والجن لا محل لها لذلك، يعني لا داعي لذلك، لأن قوته ونعمه وخيره واحتياجهم له أمر واضح لا لبس فيه، فكيف يحصل منهم صرف أعظم شيء وهو العبادة لغيره؟ فما في السماوات وما في الأرض، السماوات تقدمت والأرض، وقال هناك ما في السماوات والأرض في الحديث، وهناك بعض العلماء تكلم على هذا وألف فيه، وهو الفرق بين قوله ما في السماوات والأرض وبين قوله ما في السماوات وما في الأرض. وممن برى لهذا ابن الزبير في كتابه ملاك التأويل، وسبقه الخطيب الأسكافي في كتابه القيم درة التنزيل وغرة التأويل، فهذان الكتابان يعني يتكلمان في لما هنا أتى بالواو ولما جاء بالفاء ولما هنا أتى بمن ولما حذفها ولما جاء بما ولما حذفها هناك، وهو كتاب الحقيقة مليء بالفوائد، وإن كان فيه أمور الإقدام عليها صعب. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن انقاد وطاع الله وخضع له الكون، لماذا؟ لأنه جل وعلا عزيز، والعزيز الغالب، من عز بز، العزيز تقال للقوي الغالب الذي لا يقاوم ولا يغلب، والحكيم من الحكمة، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن الكون يقدس الله ويعبده ويخاف منه ويسجد له شاء أم أبى، لأنه جل وعلا غالب، وكل تشريعات في غاية من الإحكام والدقة، بحيث لا يمكن أن يتطرق لها النقص ولا الشك ولا الغلط. إذن أين تذهب العقول؟ النتيجة ما هي؟ كل هذا القرآن وكل هذا الدين وكل هذا الخلق لأجل أن يعلم أن الله تعالى هو اللي يستحق وهو اللي يخاف. كل الكون خلق للابتلاء، ونتيجة الابتلاء إدخال المتقي الجنة وإدخال العاصي النار، هذا هو الكون، الكون خلق للابتلاء. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال هذا عام مقصود به الخصوص، أي من قدر له السعادة يعبده. خلقت المتقين لعبادتي، وخلقت المجرمين لأن نطالبهم بالعبادة وأبتليهم بأن يكفروا ويدخلوا جهنم، كما قال فمنهم شقي وسعيد، وقال خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الدنيا فتن وابتلاءات، ولذلك العقل يخاف ينتبه يشكر يطيع يتجنب، والمغفل يسوف وما يهمه، وهو العزيز جل وعلا الحكيم، وهو لا غيره العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. وكأنه برهان على ما تقدم، هو الذي أخرج، الله الذي أخرج، العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذا مثال على العزة والحكمة. ولذلك كل آية وراء آية أخذ بحجزها، كأنه قال وهو العزيز الحكيم، جاء في النفس طيب البرهان أو الدليل أو كيف نفهم تمام، قال هو الذي أخرج الذين كفروا، هو لا غيره الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم من بيوتهم وهم بنو النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أخرج الذين كفروا من هما من بيانية بيان لجنسهم، هما من هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب من جنس أهل الكتاب، وهم بنو النضير في السنة الرابعة لما ذهبوا لمكة وحالفوهم ونقضوا العهد وألبوا الكفار من حول المدينة على المدينة وفعلوا ما فعلوا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لرئيسهم محمد بن مسلم وناس وأقضوا عليه، فامتلأت قلوبهم من الرعب وحاصرهم أقل من 20 يوما، فامتلأت قلوبهم من الخوف، وأنزل الله لطفه ورحمته بالمسلمين فامتلأت قلوبهم خوف، ثم يعني اتفقوا على أن يخرجوا وتحمل إبلهم ما تستطيع ويتركوا الباقي. فبين الله تعالى رحمته ولطفه وعزته وحكمته بما فعل بهذه الشريحة من يهود، لأن كان حول المدينة بنو النضير وبني قريظة وبنو قريظة وبنو قينقاع كلهم كانوا. فالنضير هؤلاء في أول شيء عملوا ما عملوا وتبعتهم قريظة وفعل بهم ما فعل بهم، وقينقاع أيضا فعلوا ما فعلوا وأجلوا في آخر الأمر. هو الله جل وعلا الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بني النضير من ديارهم في المدينة حول المدينة، كانت لهم حصون 6 قوية ومنيعة ومليئة بالعتاد وبالأموال وبالمنعة وبالقوة، ما ظننتم أيها المسلمون من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر فيك أقوال 4، قيل أول حشر ليهود لهؤلاء لأنهم خرجوا من بابل وخرجوا قبل بخت نصر وسكنوا العرب ولم يوقع لهم إجلاء، هذا أول إجلاء عمل لهم، والإجلاء الثاني الذي عمله عمر في خلافته. وقيل أول الحشر المقصود به أنهم يعني أخرجوا من هنا لأول الحشر ويستمروا حتى يأتوا للحشر وهو القيامة، أن هذا كناية عن بداية وقوعهم في المشاكل من أول هذا اليوم إلى أن تأتي القيامة. ولذلك قال لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقيل لأول جمع جمعتموهم لهم، على الأقوال في المقصود هل الحشر لهم أو لكم في تحقيق مناط الحشر. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا هؤلاء من حصونهم لمنعتها وقوتها، وظنوا واعتقدوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من جند الله ومن ما أراد الله بهم لما لها من القوة والمنعة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فجاءهم الله تعالى وأنزل عليهم من بأسه وقوته ما لم يكونوا يعتقدونه ويظنونه، لأن قوة الله فوق كل قوة. ولذلك الله تعالى هو الذي سلط عليهم المسلمون وهو الذي ملأ قلوبهم من الخوف، وهو الذي جعلهم يخربون بيوتهم ويفعلون ما يفعلون لما كتب عليهم من الشقاوة ولما استمروا عليه من الكفر والضلال والتعنت. نرجو الله السلام والعافية. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا لقوتهم، وظنوا واعتقدوهم أنهم مانعتهم حصونهم، أي من جند الله ومن حكم الله فيهم، فأتاهم الله فأرسل الله عليهم من الأمور ما به انهزموا وهلكوا وخرجوا من ديارهم ولم يكنوا يعتقدون ذلك ولا يظنونه ولا يدبرون فيه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ذلك. ومن أكبر ما أتاهم به قذف في قلوبهم الرعب، فقذف في قلوبهم الرعب، فالعلة التي جاءهم بها أن قذف في قلوبهم الرعب الخوف، ولذلك نصرت بالرعب. المسلمون جعل الله في قلوب أعدائهم الخوف منهم، لذلك الآن يعني ينبذون المسلمين بالنبذ لأنهم هم يخافون، يخافون من الإسلام فينبذون المسلمين. ذلك الذي يريد أن يخاف أعداؤه منه يستقيم، إذا استقام على الدين الله يملأ قلوب الأعداء من الخوف. نصرت بالرعب، قذف في قلوبهم الرعب، ولذلك يخربون بيوتهم بأيديهم بسبب الكفر، خربوا بيوتهم بعملهم وهو الكفر وعدم قبول الحق. ولما صالحهم نبينا صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد، قيل بأيديهم هم يأخذون البيت ويكسرونه ليقفلوا الزواقيق ولي النافذة التي خربها المسلمون في الجدار، هم يخربوا بيت ليأخذوا هذا الجدار ويغلقوه بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، بأن إذا المسلمون كسروا جدار هم يكسروا داخل البيت ويبنوا الجدار من داخل البيت. وأيدي المؤمنون أيضا يحاولون أن يكسروا الجدار، فهم يكسروه من الخارج وهم يكسروه من الداخل ليبنوا ما تكسر من الخارج. ولذلك كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ليسدوا المنافذ وليأخذوا ما خف حمله وثقول ثمنه من بيوتهم، وليخربوا البيوت حقدا لكي لا تبقى على للمسلمين، يخربونها ليبنوا بها داخل البيوت ويقفلوا بها الأسوار، ويخربونها ليحملوا ما أحبوا حمله من الأبواب ومن الخشب، ويخربونها لكي لا تبقى للمسلمين إذا رحلوا عنها. ثم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، استعملوا عقولكم واستعملوا النظير بالنظير والمثيل بالمثيل، فلا تفعلوا ما فعلت يهود حتى لا يحل بكم ما حل بهم. وقيل هذا فتح باب للقياس، وبعضهم قال لا يلزم في هذا، لأن فيه هناك أدلة واضحة صحيحة لثبوت القياس أوضح من فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن فاعتبروا يا أولي الأبصار أعم من القياس. الإنسان يعتبر بكل شيء رآه، رآه واحد عياذا بالله وقع في النار يعتبر، رآه واحد وقع في ورطة يعتبر، يعني. لكن القياس حجة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاءه؟ قال الأعرابي لعل عرقا نزعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للولد ولعل عرقا نزعه. فالأعرابي امتلأ قلبه من الإقناع وفرح ومشى، أصل وفرع وعلة وحكم. والحديث صحيح. لذلك قال العلماء إن أعمال الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة متناهيان، فوضع الكتاب والسنة في قوالب، كل ما جاء شيء يلحق بما تقدم، لأن المسائل مسائل الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة متناهيان، فلذلك وضع الكتاب والسنة في قوالب، كل ما استجد يلحق بما لا بما سبق. لذلك لما كان يقع شيء للصحابة يجمع بعض ويقول هل فيه من عنده حديث في الأمر، فإذا وجدوا حديث انحلت المشكلة، وإذا ما وجدوا حديث يحاولون ما لا أن يجدوا أقرب حل للمشكلة. من الأمور التي وجدوا فيها حديث الطاعون، قال بعضهم نقدم قال بعضهم لا نقدم، فجاءوا فوجدوا عند صحابي قال إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا، وهذا أحسن طريق. ومن الأمور التي لم يجدوا لها حلا، ورجل امرأة توفيت وتركت زوجها وأختيها وأمها، طيب كيف نقسم المال؟ المال فيه نصف وفيه ثلثان وفيه السدس، وهذا يستحيل أن يكون في مال هكذا، نتركهم يقتتلون، غير معقول. الأختان يقول فلهما الثلثان مما ترك، الزوج يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بعدين يقول فلأمه السدس. هذه نصوص صحيحة صريحة. طيب ما الذي نعمل؟ فيقال إن عليا قال أرأيت لو مات شخص وترك 6 دراهم وهو يطالب بكم؟ يطالب 7 دراهم أو 8 دراهم، ما الذي نفعل؟ قال نجعل 6 8 وكل واحد ننقصه بنسبته. قال كذلك في الميراث، ولذلك قال صار سدسها ثمنا. من هذه المسألة السدس سيكون ثمن، هذا لازم يحل، هذه قضية موجودة واقعة، ما الذي نفعل؟ لذلك بعض الناس يتنطع ويقول أشياء ما لها داعي، يقول لك الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بيّن لنا، قال اعتبروا يا أولي الأبصار، وبيّن العلماء أن القياس الصحيح أنه دليل، فالأحكام تؤخذ من 4 بلا خلاف، الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح الاجتهاد، لأن كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس، فالاجتهاد عام من القياس. لذلك الشافعي رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، هو في كتابه القيم الرسالة أغلبها يرد على المتنطعين، الرسالة أغلبها ردود على الذي يأخذ جزئية من الشريعة ويترك جزئية، الشريعة تأخذ جملة واحدة، لا تأخذ جانب وتترك جانب. ذلك هو كتاب قيم الحقيقة هذا الرسالة، فجزاه الله خير، وهو أول من جاءنا كتب مؤلفة في الأصول، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. إذن يقول جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بما حصل لهؤلاء وابتعدوا عن المعاصي وعن مخالفة شرع الله حتى لا يحل بكم ما حل بهؤلاء الذين كانوا في قوة ومنعة وفي رغد من العيش فكفروا فسلبهم الله ما كانوا فيه من النعمة. ولذلك كل نقمة وراها معصية، النقم تأتي بالمعصية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين، أي لا تختص بالظالمين بل تعموا. قالوا أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلذلك كل مشكلة وراها معصية، ذلك مما ينبغي أن يبذل فيه الوقت هو الجهاد في ترك المعاصي. هذه المعاصي مشكلة، ما تركت ما نهيتكم عنه اجتنبوا، ما فيه مسامحة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لأن الكف لا تعب فيه. أما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الذي لا تستطيعون تسامحون، لكن الكف ما فيه تعب. ولذلك أغلب ما يمايز الناس يوم القيامة الكف، ترك الحرام، لأن أغلب الناس يصلي ويصوم ويذكر ويستغفر، لكن كثير منها يفعل هذا ويفعل إيش؟ الحرام، فتأكل السيئات الحسنات. أما الذي يرشد ويفعل الحلال والطاعة ولا يعمل المعاصي فيأتي رصيده يوم القيامة عالي جدا، فيكون من المنازل الرفيعة ويكون من أصحاب المقامات العليا، لأنه نهى نفسه عن هواها وأطاع ربه، كما قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يبقى. خاف الوقوف بين يدي الله، ولأجل خوفه ترك هواه، ترك شهوته، شهوة النظر، شهوة الكلام، شهوة السمع، شهوة البطن، في شهوات لا تنتهي، نهى نفسه عن شهواتها المحرمة طبعا. أما الحلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الحلال ليس حرام، بائح، تنظر نظر حرام وتسمع سماع حرام حلال، بائح أن تنظر نظر حلال وتسمع سماع حلال وتتكلم كلام حلال. المحرم الممنوع هو الحرام، وهو الذي يمحق ويحرق. أغلب ما يمحق الناس بركة العمر، بركة المال، بركة الولد، بركة السمعة، أكثر ما يمحقها هو المعاصي. لذلك لا خير في المعاصي. ومن أضر المعاصي الظلم، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يظلم الناس دائما تجد عاقبة سوء، يتنكس. لذلك المسلم يترك ظلم الناس. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع تعذيبهم في الدنيا ايش؟ لوجود الجلاء لهم. تقول لولا زيد لزرتك، امتنعت الزيارة لوجود زيد، أيوة، فهي حرف امتناع لوجود. ولولا أن الله تعالى كتب على النضير الجلاء من المدينة لأوقع بهم ما أوقع بقريظة، ولكن الله رحمهم فكتب عليهم الجلاء ولم يستأصلوا يهلكوا كما فعل بأولئك. ولذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. ولولا أن الله تعالى كتب عليهم، ولولا أن كتب الله، ولولا أن الله تعالى كتب عليهم الجلاء وقدره لهم لعذبهم في الدنيا وأصابهم ما أصاب من بعدهم وهم قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار، أعوذ بالله. ومع الجلاء ومع ما حصل لهم، لهم يعني ملك لهم ومعد لهم عذاب النار يوم القيامة. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله، عادوا الله ورسوله، وكرهوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونصبوا له العداء، وألبوا عليه من حول المدينة. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، هذه مفردة في القرآن. ومن يشاق الله قافا مفردا في سورة الحشر أتت منفردة، شاق الله أغلبها يشاقق أو قراءة فيه هنا، ومن يشاق الله بالإضغام فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله فالله غالب وقوي، وقد عصاه واستحق من ربه أن يعاقبه، والله جل وعلا إذا عاقب فشديد العقاب. لكن هذا مقتضى مفهوم من السياق. ثم قالت اليهود إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ينهوا عن التخريب وقطعوا نخلنا، فأنزل الله ما قطعتم من لينة، لينة فيها 10 أقوال، هل هي عجوة، هل هو التمر الجيد، هل هو النبت، هل هو الجنيب، هل هو الفسيق، أقوال. والنيلة هي النخلة، ما قطعتم من لينة من نخلة، هذا الذي يجمع الأقوال. أو تركتموها قائمة على وصولها على جذعها، فالذي يقطع والذي يبقى بإذن الله. إذا قالوا هنا كل مجتهد مصيب، وقالوا هذا ليس اجتهاد وإنما هذا أباح لهم ربهم أن يقطعوا إن شاءوا وأن يتركوه إن شاءوا، فالذي قطع بإذن الله والذي ترك بإذن الله، إذا لا لوم عليهم في ذلك. وقول كل مجتهد مصيب هذا يحتاج إلى دليل، لأن في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، إن أصاب فله أجر الإصابة والاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. وأحيانا يكون العبد متعبد بالاجتهاد فيكون ما حصل ما وصل إليه هو الحق فيه، لأنه إذا أمر بالاجتهاد ما وصل إليه يكون هو الحق، والحق واحد. وأحيانا يختلف العلماء ويكون كل قول له دليل، كما قالوا جل وعلا في قوله تعالى وهو الله، الآية الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فإن للعلماء فيها 3 أقوال كل قول يدل عليه القرآن، فأحيانا الخلاف يكون، ولذلك القرآن حمال الوجوه، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الآية، ويعلم ما تكسبون، ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من الآيات. فإن ابن جرير الطبري قال وهو الله في السماوات، وجعل الوقف هنا تام، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أما منتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الجارية قالت أين الله، قالت في السماء. القول الثاني قول ابن كثير وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات أي المعبود في السماوات وفي الأرض. القول الثالث وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، هو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، ويدل عليه قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن الأقوال الثلاثة كل قول منها يدل عليه القرآن، لكن القرآن حمال ذو وجوه، فأحيانا يكون الخلاف كل قول يدل عليه القرآن ويدل عليه، وأحيانا يأتي نص صريح ويكون الحق في جهة واحدة ويكون القول الثاني مرجوح، كما قالوا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفأر قد تكون من أمة من بني إسرائيل نسخت وبقي منها، ألا تراه إذا حط له ألبان الشاء يشربها، وإذا حط له ألبان الإبل لا يشربها. هذا محلول بأن الكلام هذا صحيح في الصحيح، لكن هذا الكلام منسوخ وبين، لأن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا نسل له، فانحلت القضية. كذلك هل قاتلت الملائكة؟ قالوا لم تقاتل إلا يوم بدر فقط، أما في غير بدر لم يثبت قتالها. فأحيانا يكون الخلاف محلول لوجود نص في جانب، وأحيانا لا يكون فيه نص، وأحيانا يكون في الجانبين نص، وأحيانا لا يكون نص في الجانبين، كما قلنا فالقسمة رباعية. عندك دليل وعندي دليل ما فيه مشكلة، ما عندك دليل وما عندي دليل ما فيه مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذا أي مسألة مختلف فيها لا تخلو من أربعة أمور، هذه قسمة عقلية واقعة. لذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف، وطالب العلم لا ينكر على مخالفيه حتى يعلم أدلته. من أول ما ينبغي أن يتعلمه طلاب العلم عدم الإنكار إلا بعد معرفة دليل المخالف. فإذا عرفت دليله تقول له هذا الحديث لا يصح، هذه الآية منسوخة. إذا تعال معي، أنا عندي حديث صحيح غير منسوخ، أو عندي آية مثبتة، أو عندي إجماع، إذا أترك ما عندك وتعال معي. أما قبل أن تعلم دليل المخالف فهون عليك، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا يجب أن يتعود عليه طلاب العلم. كم من إنسان يقيم النكير على المخالف، وإذا نظر فإذا هو الحق مع مخالفه. مالك بن أنس رضي الله عنه وعن علماء المسلمين لما قال له صديقه أبو جعفر المنصور: أنا أريد أن نرغم الناس على العمل بالموطأ، نجعل الموطأ دستور للعالم للإسلام. قال له: لا تفعل، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل واحد منهم عنده علم ليس في المدينة، ليس عند مالك، فاترك المسلمين كل جهة تعمل بما وصلها من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تضيق على المسلمين، اترك كل جهة تعمل بما وصلها من دين الله ومن شرعه. هذا الإنصاف، هذا العلم. ولذلك كم في الموطأ من الأحاديث بالنسبة لما في صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة وسنن البيهقي والمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمعاجم ومسند أحمد. فلذلك قال له: لا تضيق واسعا، أترك المسلمين كل جهة تعمل بما وصلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي لما ذهب إلى مصر ماذا أصبح؟ في الجديد في الجديد في الجديد، نصف المذهب. وأحمد رضي الله عنهم جميعا لا يمكن تجد حديث إلا ولأحمد رواية به. لذلك الروايات تصل إلى 7-8، أقل روايتان 3 روايات في داخل المذهب. فلا نضيق واسع، ونعلم أننا إذا كنا نحب الدين غيرنا يحب الدين، إذا تعلمنا غيرنا تعلم، إذا كنا لنا شيوخ غيرنا له شيوخ، إذا كنا نخاف من النار غيرنا يخاف. وبعدين: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المسلم لا يرى أنه أفضل من غيره وأنه أعلم من غيره، لا، كلنا خطاؤون وخير الخطائين توابون. وجد مالك يبكي في آخر حياته، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أكثرت من الرأي، ونقل عني، وددت أني أضرب في كل رأي صوت، ونجوت منه. فلذلك يعني على مهل الواحد، ويعني لا يستعجل بالإنكار على الآخرين حتى يعلم أدلتهم، فإذا علم أدلته وأنها باطلة لا مانع من إنكار المنكر. نعم، والمنكر لا يكون إلا بما مجمع على إنكاره. مسائل الخلاف لا يقال فيها منكر، المسائل المختلف فيها ليس فيها منكر، لكن فيها الأحوط، فيها الأولى، فيها الأفضل، فيها الأرجح. المنكر ما أجمع على إنكاره. الجارية يقول: سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث في مسلم وفي غيره. ولكن هذا الذي ذكرنا لا بد أن نصحب الأسس الثلاثة التي ذكرناها: التنزيه أولا، ثم التصديق، ثم قطع الفكر عن إدراك الكيفية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. هذا نستصحبه معنا، وبعدين نثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله، ونثبت ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه، وما سكت عنه الوحي نسكت، ما أثبته نثبته، وما نفاه ننفي، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. ثم يقول جل وعلا للصحابة: ما قطعتم